أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإن بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه Thank you. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما الله